السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومعجزة اليوم والحلقة اليوم الحلقة العاشرة، معجزة اليوم بعنوان حراسة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه. كانت الملائكة تحرس النبي صلى الله عليه وسلم بل وتدافع عنه، فالملائكة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه وتدافع عنه بل وتصلي عليه. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم إنه في يوم من الأيام، والنبي طبعا صلى الله عليه وسلم كان دايما يذهب ويصلي عند الكعبة، ففي يوم من الأيام جاء أبو جهل وقال للمشركين: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل محمد عليه الصلاة والسلام بيجي يعفر وجهه، يعني بيصلي ويسجد على الأرض؟ يعني ساعتها ما كانش فيها سيراميك ولا إشاني، كان أرض ترابية يعني. فقال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني وانتوا شايفينه كده بيجي وسطكم ويخش يصلي عند الكعبة؟ قالوا: بلى. قال: لئن رأيته لأطأن على عنقه برجلي، أو لأعفرن وجهه في التراب. شوف قد إيه؟ قال: لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، يعني بقدمه عياذا بالله، ولأعفرن وجهه في التراب. فبينما هو واقف إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل لم يلتفت لأحد، دخل الله أكبر، بدأ يصلي ويسجد ويكمل صلاته بفضل الله. أبو جهل بقى قرب من النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعمل اللي هو قاله، قال لهم: لأطأن على رقبتي أو لأعفرن وجهه في التراب. جه قرب ما قدرش يقرب، ففجأة لقوه بيدفع حاجة كده بإيديه وبيرجع لورا وهو في قمة الرعب والفزع. قالوا: مالك مالك يا أبو جهل، إيه اللي حصل لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة. هو شايف الكلام ده والناس اللي وراه مش شايفين، هو بس اللي شايف، لأنه هو اللي كان عايز يعمل كده، فكان العقاب إن هو يشوف هيحصل له إيه. قال: إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأصحابه: لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. بيقول لو كان قرب خطوة واحدة مني، شوف قد ايه، مش بقى لو وطأ برجليه او عفر وجهه بالتراب، لا، لو قرب بس خطوة كانت الملائكة هتقطع جسمه حتت، هتلاقي الدراع في مكان والراس في مكان والرجل في مكان. قال: لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. السؤال هنا، طب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، يعلم ان ابو جهل لو قرب منه خطوة تمام هتتخطفه الملائكة وتقطع جسمه حتت حتت. طيب ما ابو جهل من شوية كان بيقول: لأطأن على رقبتي ولأعفرن وجهه بالتراب. لو واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان بكل بساطة قال: يا رب اجعل الملائكة تتخطف أبا جهل وتخلصني منه. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله رحمة للبر والفاجر والإنس والجن والمؤمن والكافر والطير والوحش. النبي رحمة للكون ده كله صلى الله عليه وسلم. هم النبي الأوحد مش هلاك الكافرين وإنما هداية الكافرين. يا سلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا سلام، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم، يوم ما راح الطائف وعملوا معاه العمايل دي ورموا عليه الحجارة ونزفت الدماء الشريفة من جسده، جاءه ملك الجبال، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت، بيقترح عليه بقى، والنبي ما كلمش صلى الله عليه وسلم، قال له لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. بيقول له ملك الجبال هجيب الجبل ده من الطائف والجبل ده من مكة وهم في النص، وأقلب عليهم الجبلين هيموتوا كلهم. فقال لا، فإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله، ويحدث هذا، فيخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، ويخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، ويخرج من ظهر أبو العاص هو عمرو بن العاص ابن العاص بن وائل. شيء عجيب جدا، شوف قد ايه رحمة النبي عليه السلام، لا يتمنى هلاك أحد، وإنما يتمنى هداية الناس صلى الله عليه وآله وسلم. في خلال 23 سنة دعوة، النبي لم يقتل إلا رجلا واحدا، واحد بس، اللي هو مين؟ أبي بن خلف. والله وكان لها سبب، خيالوا حضراتكم، وأنا هثبت لكم بقى في بقية المعجزات إن النبي عليه السلام قوته ب4000 رجل. ده بحث حقيقي، يعني مش كلام كده، لا، ده كلها أحاديث صحيحة بفضل الله. ومع ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا في 23 سنة، وكان ليها سبب. أبي بن خلف كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول له يا محمد، كده حاف كده، يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فالنبي يسكت ما يردش، كان لا يغضب لنفسه أبدا، كما قالت أمنا عائشة، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. قبله مرة ثانية 13-20، كل ما قبله يقول له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. فهنا النبي عليه السلام حس ان الموضوع دخل بقى في إهانة، وحاشا لله ان حد يهين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بل انا والله لأقتلنك، فحلف، فلا بد ان يبر بقسمه. طب لو راح قتله في الشارع كده يبقى غضبان لنفسه، ما ينفعش، النبي ما يعملش كده، انما قتله في غزوة. فلما جه في غزوة وقابله قدامه وجها لوجه، راح واخد الحربة وضربها فيه. الحربة ما وصلتلوش، يدوب يعني قربت منه، فعملت له كدمة زنطوطة كده في صدري، فظل يخور كما يخور الثور حتى مات. ده الوحيد اللي النبي قتله. ومن النبي كان بيعمل في الغزوات، كان يدافع أكثر من أن يقاتل، إنه لو قاتل، خدوا بالكم ولا أبالغ، كان عدد المشركين في غزوة بدر دي 1000، النبي ب4000، يخش لوحده يقتلهم، مش محتاج حد معه من الصحابة، شوف قد ايه. لكن النبي مش هدفه القتل، هدفه الهداية، هدفه هداية الناس. قلت لحضراتكم قبل كده كنت في أمريكا للدعوة، رايح رحلة دعوية، ساعة وقوع البرجين، برجي التجارة العالمي، وكنت عند البرجين قبل ما يقعوا بساعتين. كنت نازل في الجزيرة اللي قدام منهاتن، جزيرة اسمها كوينز، دي الجزيرة اللي مقابل منهاتن. فكان معايا احد الدعاء، فصلينا الفجر، قال لي نفسي اشوف البرجين، قلت له تعال نتمشى. فتمشينا في الجناين كده ربع ساعة لحد ما وصلنا لشاطئ البحر، بيننا وبين المبنيين بس البحر فقط، فقاعدين بنتفرج على المبنيين، حاجة ايه ما تتوصفش، مدينة متكاملة. قعدنا من 5 لـ7:30 تقريبا، روحنا البيت 9:30 كان المبنيين على الأرض. فحتى بضحك مع زميلي بقوله بركاتك يا دكتور، من أول نظرة البرجين ينزلوا، يعني ما شاء الله، يعني قوة ثلاثية، اللهم بارك، يعني فقعد يضحك. بعدها لقيت ناس كتيرة جدا شمتانا، فقلت لهم يا جماعة الخير، هؤلاء الناس الذين ماتوا في المبنيين ما هماش محاربين، دول ناس مدنيين، نحن نشمت في المحارب الذي يحارب المسلمين. لكن لا نشمت في كافر من المدنيين لا يحارب المسلمين. واضح كده؟ قلت لهم باللفظ كده، قلت لهم كنت أتمنى هدايتهم ولا أتمنى هلاكهم. هو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ورب كل أصحابه على كده صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقول يا رب خلصني من أبو جهل وأبو لهب وعقبة من أبي معيط والشلة دي، خلصني منهم يا رب، هيخلصوا منهم. يا رب خلصني من المشركين، هيخلصوا منهم. أو لو قال يا رب اهديهم بقى في لحظة أنا يعني تعبت، هيهديهم. دعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد وصلت غلاوته عند ربنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن لازم يتعب في الدعوة ويصبر عشان الأمة تتعلم وتصبر. شوف أبو الدرداء تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي فلقى مجموعة من الشباب بيضربوا واحد، بتضربوا ليه؟ قال وجدناه يعصي الله. فابتسم وقال ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به، ارفقوا بأخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. فقالوا ألا تبغضه يا أبا الدرداء؟ قال لا والله لا أبغضه، وإنما أبغض فعله، فإن تركه فهو أخي. ده المنهج الوسط، المنهج الجميل. مش هشوف واحد عاصي أقول له والله ربنا ما هيغفر لك، عمرك ما هتخش الجنة. مين يملك الكلام ده؟ لا أحد يملك ذلك، لا يملك ذلك إلا الله. حدث النبي، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين متواخيين من بني إسرائيل، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. فكان المجتهد غليظ، يمر على المذنب فيقول له أقصر، يعني خف بقى. فالتاني المذنب يقول له خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ في يوم من الأيام، والحديث رواه أبو هريرة، في يوم من الأيام عد المجتهد على المذنب فقال له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. يقول أبو هريرة لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته، دمرت له دنيته وآخرته. فلما مات واجتمع عند الله عز وجل، الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر نص الحديث ده في بني إسرائيل، والنص الثاني حصل يوم القيامة اللي لسه ما جاتش، لكن ربنا أخبره بالله يحصل مسبقا صلى الله عليه وسلم. وده من معجزات النبي، الإخبار ببعض الغيبيات اللي ربنا أطلعه عليها، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إطلاقا، إنما يعلم بعض الغيبيات اللي ربنا أزله أنه يطلع عليها. تمام كده؟ فلما مات وجمع ووقف بين يدي الله، قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ هي الجنة دي كانت بتاعتك أنت اللي بتدخل الناس وتمنع ناس؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للملائكة عن هذا العاصي اذهبوا به إلى الجنة. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. هذه مسألة خطيرة، اوعى حد يقول لحد أنت داخل الجنة أو فلان ده داخل النار. نحن لا نملك ولا أحد يعلم الخواتيم، الخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث البخاري ومسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية عند مسلم فيما يظهر للناس، يعني كان بيعمل كده رياء حتى إذا ما اقترب أجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وبالعكس بقى، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وويس القرني معد هو وتلاميذه، فلقوا مجموعة من الشباب بيشربوا خمر، بيعصوا ربنا، بيعملوا حاجة غلط. فقال تلاميذه ادعوا الله عليهم يا إمام. قال نعم. فرفع يديه وقال اللهم كما أفرحتهم في الدنيا فأفرحهم يوم القيامة. قالوا يا إمام بنقول لك ادعي لهم، بتدعي لهم؟ قال دعوت لهم أن يفرحهم الله يوم القيامة كما أفرحهم في الدنيا، ووالله لن يفرحهم يوم القيامة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا، فتوبتهم أحب إلينا من هلاكهم. هو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي كان قادر يقوم يدعي على أبو جهل في ساعتها، كان يخلص، خد بالك. وإلا فلما ازداد الأمر قوي، تمام، ولما علي سال الجزر وقال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك، فما أحد منهم سماه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقتل في يوم بدر بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مع معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.